الراديو 90-90 هواها مصر. قال لك يا سيدي، في كوكب اليابان الشقيق شركة جديدة بتوفر خدمة الجواز الفرداني. الله عظيم، زي ما بقول لكم كده، الشابة تاخد بعضها وتقول لهم شكل العملية مش ماشية ومش لاقية حد اتجوزه، قوم يقولوا لها وماله يا حبيبتي، ولا يهمك، بناقص العريس، وتخش تختار فستان الفرح وبوكيه الورد والمكياج وتسريحة الشعر ووصيفات الشرف وقاع والمعازيم وتورتة وكل اللي نفسها فيه، وتلبس وتتمكيج وتعمل شعرها وتعزم الناس وترمي البوكيه وتروح الأوتيل وتقضي ليلة الدخلة وشهر العسل كمان كله بطولها زي قرد قطع كده. ولما بيسألوا اللي خاضوا التجربة قالوا له معادي، الإحساس نفسه حلو، ويمكن ما تجيش الفرصة أننا نعيش اللحظات دي بسبب ضغوط الشغل والانشغال، زي ما بقول لكم كده بالظبط. يا اخويا قعدت افكر شويه في الناس دي ودماغهم، يا خرابي ده ايه، ده ايه الدماغ دي؟ ونط في دماغي انا بقى حوار انتشر على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا. فئه من الناس قالوا لك ما تيجوا في ظل الازمه الاقتصاديه والارتفاع الجنوني في اسعار الذهب نلغي فكره الذهب من الجواز، بلاها شبكه او نكتفي بحاجه رمزيه كده ولتكن طقم فضه مثلا، اهو نسن سنه جديده حسنه في الجواز ونخفف عن بعض شويه عنها، وعاديك الدنيا اتقلبت فوقاني تحتاني، او النعمه زي ما بقول لكم كده فريقين ولا الاهلي والزمالك. فريق يقول لك ابدا والنبي ما نستغنى عن الشبكه ولو على رقبتنا، هو يعني كان استغنى عن الملايات والصيني وطقم المعالق والسجاجيد لما انت يا هبله تستغني عن الشبكه؟ والفريق التاني يرد هي دي المساواة اللي بتنادوا بيها، أمال فين التساوي في الحقوق والواجبات اللي بتطالبوا بيه؟ أمدكهم يردوا على دول هم، وهكذا شجار ونقار ما بينتهيش لحد وقتنا ده. أو النعمة خشوا بصوا هتلاقوهم زي ما بقولكوا كده، الكل مسك في قصة الشبكة، فريق شايف إنها ركن ركين من الجوازة وفريق شايف إن ملهاش 30 لازمة، وكأن الفكرة هي أصلاً الشبكة. زي ما بقولك كده، الكل نسي أو تناسى إن الفكرة بدأت من منطلق تخفيض المعاناة، المعاناة على الطرفين، المعاناة في كل حاجة وفي مصاريف كل حاجة، الذهب اللي سعره الضاعف والأجهزة والمفروشات والتشطيبات اللي أسعارهم ضربت في السقف دي، ده غير أسعار وإيجارات الشقق في حد ذاتها. الموضوع ما كانش شبكة في البداية، افتكروا كويس، الفكرة ابتدت بنية طيبة دخل فيها المدافعين والمدافعات عن حقوق الأنثى ولاعنين المجتمع الذكوري المتعفن، وقلبوها قضية مهمشين ومقهورين. طب صلوا بنا على النبي بقى، الحق حبيب الله، لو أخدتوا قرار الجواز خدوه وانتوا مقتنعين إنها فصل من فصول الحياة، مش صراع ولا اسمة غرماء. عاوزين تتجوزوا اتجوزوا، اتجوزوا وانتوا لا مخونين بعض ولا داخلين لبعض ماتش بينج بونج. عاوزين تتجوزوا يبقى اخر حاجة تفكروا فيها جملة الناس هتقول ايه، لان من الاخر الناس هتقول كل اللي في بالكم سواء سعيتوا لارضائهم او ما سعيتوش. يبقى ناخدها جمايل من الاول وما نحاولش نرضي حد غير نفسنا، في الاخر انتوا الاتنين اللي هيتقفل الباب عليكم، الناس هتاخد بعضها وتروح، جبتوا شبكة ما جبتوش شبكة انتوا المقدرة. الله، ما بيفرقش الاكسسوار عن السوليتير اليومين دول غير الجواهرجية، التانيين مش فاهمين ولا كلمة. اقتنعتوا بكده اتجوزوا، ما اقتنعتوش مفيش مشكلة، باسبورك تحت باطك وعلى اليابان، اتجوز فرداني بلا وجع قلب وهدة قطيعة. هتبقى الدنيا حاجة تانية، كل شيء يكسر. يوميا على الراديو 90-90 إسعاد يونس، زي ما بقول لك كده.